تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رسالة يوم الثامن الخميس من المشاركين في الندوة الدولية عن فكرة زوتي حول الاستقلالية والتضامن ضد الإمبريالية. ذكر مرسلوها أن الندوة الدولية الأخيرة تستأثر بأهمية أكبر إذ إنها عقدت في وطن زوتي في الفترة التاريخية حيث يحدث جميع أبناء الشعب الكوري قفزات شاملة في بناء الدولة الاشتراكية القوية يحدوهم الفخر والاعتزاز بانتخاب سيادة كيم جونغ أون المحترم رئيسا لحزب الأمل الكوري في المؤتمر السابع له. ثم نوهوا بأنهم شعروا من صميم قلوبهم بالواجب الأخلاقي السامي والإخلاص لدى سيادة كيم جونغ أون الذي يواصل أفكار الزعيمين السابقين وقضيتهما كما هي عليه، ورأوا مرة أخرى بوضوح الموقف الثابت والإيمان الراسخ لكوريا. كما قالوا إن واقع كوريا يبث ثقة بالمستقبل والنصر في النفوس أنصار الجيمسونجية الجيمزونلية في العالم كله الذين يناضلون من أجل قضية استقلالية البشرية. وذكروا أن قضية استقلالية العالم التي شق طريقها الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمان وقاداها بنجاح ولجت اليوم إلى مرحلة عالية جديدة بفضل سيادة كيم جونغ أون المحترم. وأعربوا عن عزيمتهم على دراسة ونشر الجيمسونجية الجيمزونلية على نطاق واسع وبصورة عميقة بما يتفق ومتطلبات الواقع المتطور حاملين إياها في أعماقهم كإيمان ثابت لهم لكي يساهموا مساهمة إيجابية في تحقيق الاستقلالية لكل بلد وتنفيذ قضية استقلالية العالم. وأخيرا تمنوا من صميم قلوبهم لسيادة كيم جونغ أون صحة جيدة من أجل إكمال قضية تحويل المجتمع كله على خطى الجيمسونجية الجيمزونلية في كوريا وتوحيدها المستقل وفي سبيل استقلالية العالم.